بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد انقطع التسجيل وأنا أتكلم، فنواصل هذه هذا هو المجلس الثاني الذي نتكلم فيه عن ضلالات ابن تيمية. قال ابن تيمية في الضلالة السابعة، يقول: السجود لغير الله ليس بكفر. قال ابن تيمية: أجمع المسلمون على أن السجود لغير الله محرم. مجموع الفتاوى في الجزء الرابع صفحة 389. أوردته هنا لأنه قال محرم فقط ولم يقل كفر مخرج من الملة، وسبق شرحه في المجلس الأول من هذه المجالس. وقال ابن تيمية أيضا: ولا يجوز السجود لغير الله من الأحياء والأموات، ولا تقبيل القبور، ويعزر فاعله. من مجموع الفتاوى في الجزء الرابع صفحة 16، 16 في صفحة 16. قال: ولا يجوز السجود لغير الله من الأحياء والأموات، ولا تقبيل القبور، ويعزر فاعله. قال: ويعزر فاعله. هل قال يقتل فاعله أم يعزر؟ يعني على أدنى المحرمات هذا، يعني أقل من الزنا، وأقل من شرب الخمر. شرب الخمر فيه حد، يجلد 40 جلدة أو 80 جلدة، وهو يقول يعزر على السجود لغير الله من الأحياء والأموات. أي كفر فوق هذا الكفر، وأي شرك فوق هذا الشرك. نعوذ بالله من الخذلان والضلال المبين. وقال: ولا يجوز السجود لغير الله من الأحياء والأموات، ولا تقبيل القبور، ويعزر فاعله. مجموع الفتاوى في الجزء الرابع صفحة 16. قال ابن تيمية أيضا: وما كان كفرا من الأعمال الظاهرة كالسجود للأوثان، الأوثان كالسجود للأوثان وسب الرسول، سب الرسول ونحو ذلك، فإنما ذلك لكونه مستلزما لكفر الباطن. انظروا ماذا يقول: انه مستلزما لكفر الباطن، والا فلو قدر انه سجد قدام وثن ولم يقصد بقلبه السجود له، بل قصد السجود لله بقلبه، لم يكن ذلك كفرا. مجموع الفتاوى في الجزء الرابع 14 صفحة 120، بصفحة 120. هل هذا بعد هذا الكبر كفر؟ أعيده حتى يسمعه من في سمعه ثقل. يقول تيمية: وما كان كفرا من الأعمال الظاهرة كالسجود للأوثان وسب الرسول ونحو ذلك، فإنما ذلك لكونه مستلزما لكفر الباطن، وإلا فلو قدر أنه سجد قدام وثن ولم يقصد بقلبه السجود له، بل قصد السجود لله بقلبه، لم يكن ذلك كفرا. نعوذ بالله من قوله. قالوا في مجموع الفتاوى في الجزء الرابع عشر بصفحة 120، بصفحة 120، انتبه. المسألة الضلالة الثامنة. قال ابن تيمية الجهمي، لا يكفر الجهمية من الحلولية والنفاة. جهمي، كيف تريده أن يكفر الجهمية؟ كيف تريده أن يكفر أحبابه وإخوانه وأصحابه؟ كيف يكفر الجهمية وأجمع السلف وحكى اللالكائي وإجماع العلماء على تكفيرهم، وقبله الطبراني على تكفيرهم، وأنكر ابن تيمية على من لم يكفر الجهمية إنكارا شديدا. ثم يأتي هذا الزنديق في القرن الثامن ثم يقول لا نكفرهم. أي خذلان وأي تسفيه للسلف من العلماء من القرون المفضلة، ومخالفة لمنهجهم. حتى يقولون ابن تيمية يقيد الإطلاقات التي يطلقها العلماء: لا نريد له تقييدا لعنه الله، لا نريد له تقييدا لعنه الله، لا يقيد إلا بكتاب أو سنة، ومن فعل غير ذلك فهو مشرع. من قال هذا لا يجوز أو هذا لا إلا بشروط وإضعه فهو كفر. الشروط إذا توضع التي توضع في التحليل أو تقييد المباح هذا كفر بلا شك. من وضع شرطا عاما قال هذا شرط لا يجوز أن يفعل هذا الفعل، لا تكفروا يا ناس إلا بهذا الشرط، هذا شرط عام، لا تكفروا إلا بهذا الشرط وهذه الضوابط الشروط ومانع التكفير، فقد جعل شروطا ما أنزل بها من سلطان، فهو كافر مشرع دينا ما أنزل الله به من سلطان، فهو كافر مشرع طاغوت مشرع. وهذا بخلاف من جعل شرطا ليس عاما على شخص، على شخص معين، فقال له أبيعك الدار بشرط ألا تبعها ولا تهبها، هذا شرط مخالف للكتاب والسنة، فهو ليس بكفر، شرط مخالف للكتاب والسنة لا يجوز، وهو محرم. والدليل على ذلك أن بعض الشروط ليس بكفر، قصة حديث عائشة رضي الله عنها في عتقها لبريرة رضي الله عنها، حيث قالت، حيث اشترط أهل بريرة أهلها أن يكون لهم الولاء، لأنهم كتبوها ليكون لهم الولاء، يكون لهم الولاء. فلما أتت بريرة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، فقالت ساعديني فإني كتبت أهلي على كذا كذا من الأموال، أعطيهم إياها كل سنة أو كل كذا منجمة. فقالت عائشة إنني سوف أنقدك المبلغ نقدا، أعطيك مرة واحدة بشرط أن يكون لي الولاء، يعني كتبوها على أنهم لهم الولاء، انتهت الأمر، انتهى الأمر. فأخبرت أهلها ومن يملكها، فقالوا لا تعتقها، تدفع ثمنها عائشة ويكون لنا الولاء. فأخبرت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولي لهم كما أرادوا، كما أرادوا، أهم شيء العتق عظيم، تعتق هذه المرأة. فقالت عائشة لهم نعم، وأعتقتها على هذا، على أن شرطها كما أرادوا أن يكون لهم الولاء. فلما أعتقتها قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا، فقال ما بال أقوام، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، أي شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط فهو باطل. فأنكر عليهم هذا إنكارا شديدا حتى رضوا وسلموا لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر واضح أن الشروط تتقسم إلى قسمين، فلا يلبسن عليكم جهمي خلفي كافر لعين دينكم، فلا يلبسن عليكم دينكم. ابن تيمية قال عدم تكفير الجهمية من حلي والنفاه، هذه من عجائب، صرح أنهم خالفوا للسلف، حيث قال ابن تيمية ولهذا كنت أقول للجهمية الجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن يكون أن الله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم، أنا لو وافقتكم كنت كافرا، لأني أعلم أن قولكم كفر، وأنتم عندي لا تكفرون، لا تكفرون لأنكم جهال. وكان هذا خطابا لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم، خلحت ما خلى أحد، كان هذا خطابا لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم. وأصل جهلهم شبهات، يقول يعتذر ابن تيمية، يقول عنهم يعتذر ابن تيمية، يقول وكان هذا خطابا لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم، وأصل جهلهم شبهات عقلية حصلت لرؤوسهم في قصور من معرفة المنقول الصحيح والمعقول الصريح الموافق له. وكان هذا خطابنا قاله في الرد على الذكري في الجزء الثاني في صفحة 494 وفي بعض الطبعات صفحة 253 وفي بعضها صفحة 256، ونسبه لابن تيمية صاحب كتاب الروضة الندية في صفحة 306، فانظر إليه زندقتي، يقول لقضاتهم وعلمائهم أنتم يقول لأنكم جهال، لأنكم جهال لا تكفرون، وهذا كفر زندقة، فالحكم الشرعي لا يلتفت فيه إلى جهل الجاهل، من وقع في الشرك والكفر فهو كافر أيا من كان. وقال ابن تيمية أيضا، وقد ذهب كثير من مبتدعات المسلمين، وقد ذهب كثير، قال ابن تيمية هم الجهمي، وقد ذهب كثير من مبتدعات المسلمين من الرافضة والجهمية وغيرهم إلى بلاد الكفار، ذهب هؤلاء إلى بلاد الكفار، قال فأسلم على يديه خلق كثير وانتفعوا بذلك وصاروا مسلمين مبتدعين، وهو خير من أن يكونوا كفارا. قالوا في مجموع الفتاوى في الجزء 13 في صفحة 96، صاروا مسلمين على زعمك الكاذب يا ابن تيميتهم، على زعمك الكاذب الجهمي، هذا قول باطل، كيف يسميهم مبتدعة مسلمين من الرافضة والجهمية؟ بل انتقلوا من كفر إلى كفر، ومن ضلالة إلى ضلالة، ومن شرك إلى شرك. هذا هو القول الصحيح الموافق لمنهج الصحابة رضي الله عنهم، منهج أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن منهج العشرة المبشرين بالجنة، وعن منهج أهل بدر، وعن منهج السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. أما قول هذا الخلفي الجهمي الكافر فلا دليل عليه، وهو مخالف لما عليه السلف، فهو مردود مضروب به عرض الحائط، لا يلتفت له، لا يلتفت له إلا جاهل، ولا يلتفت إليه البتة. نعوذ بالله من جهله. قاله في مجموع الفتاوى الجزء 13 في صفحة 96. وقال أيضا عن الجهمية والأشاعرة، قال عن الجهمية والأشاعرة كابن مخلوف القاضي ابن مخلوف، قال فإني أعلم أن الشيطان ينزغ بين المؤمنين، بين المؤمنين، ولن أكون عونا للشيطان على إخواني المسلمين. ابن مخلوف أخوك، فلماذا تخالفه وتعاديه وتنابذه؟ وافقه على عقيدته إن كان أخا لك، وافقه على اعتقاده، وافقه على اعتقاده إن كان أخا لك، وإلا ما أنت كاذب، تزعم أنه أخوك ثم تخالفه. ما هذه بأخوة الدين أبدا، ما هذه بأخوة الدين أبدا. يجب علينا أن نحذر من هذا الضلال المبين المستسري في الأمة بعد القرون المفضلة. وشيخ الجهمية المعاصرة ابن تيمية هذا قال ابن تيمية عن الجهمية وشعرك بمخلوف، فإني أعلم أن الشيطان ينزغ بين المؤمنين ولنكون عونا للشيطان على إخواني المسلمين. قاله في مجموع الفتاوى في الجزء الثالث في صفحة 271، في الجزء الثالث في صفحة 271، ارجع له إن شئت، فارجع له إن شئت. والعجب منه عفوه عن الجهمية، عفوه عن الجهمية عفوا باردا ضالا، بناء على ماذا؟ على أنهم لا يريد منهم شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة اذهبوا أنتم الطلقاء، ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كفار. أما وعفو عن مقدرة وقوة، كما عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن كفار قريش، هم عفو عن مهانة نفس، ولا يراهم إخوانه ويراهم أصحابه. انظروا لهذه القصة، قال إن سلطان ابن قلاوون طلب من ابن تيمية أن يصدر فتوى بحل دماء الممتدعة الذين سعوا في قتله، في قتل ابن تيمية، فما كان من ابن تيمية لينقف موقفا متجهما، قال تجهم، فقال للسلطان إنك إن قتلت هؤلاء لا تجد بعدهم مثلهم من العلماء، انظر إلى قداستهم في صدري وفي نفسي، لا تجد مثلهم من العلماء، جزاك الله وإياهم من لم يكثركم. فتعجب ابن مخلوف من موقفه، فقال ابن مخلوف ما رأينا مثل ابن تيمية، حرضنا عليه فلم نقدر عليه، وقدر علينا فصفح عنا وحاجج عنا. من البداية والنهاية في الجزء الرابع عشر في صفحة 61، في صفحة 61. وهذا لا يستغرب من ابن تيمية من ضلال الزنديق الكافر، فهو ضلالاته كثيرة وتعبنا من إحصائها. قال الذهبي: فإنه رجع عن تكفير كل أحد، فلا يعرف شيئا اسمه تكفير، لا يعرف شيئا اسمه ملة إبراهيم، لا يكفر المشركين، لا يعرف الكفر بالطاغوت. قال الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة الأشعري للجهمي الكافر في الجزء 15 في صفحة 88، في صفحة 88: رأيت للأشعري كلمة أعجب. هذا كلام الذهبي. قال الذهبي: رأيت للأشعري كلمة أعجبتني وهي ثابتة رواها البيهقي. سمعت أبا حازم العبدي قال: سمعت زاهر بن أحمد السرخسي يقول: لما قرب حضور أجل أبي الحسن الأشعري في داري ببغداد دعاني فأتيته فقال: اشهد علي أني لا أكفر أحدا من أهل القبلة لأن الكل يشيرون إلى معبود واحد، وإنما هذا كله اختلاف العبارات. يقول إنهم يشيرون إلى معبود واحد، وإنما هذا كله اختلاف العبارات، يعني على هذا على قول أبي الحسن الأشعري. هذا أبي القبح الأشعري قال إنهم يشيرون إلى معبود واحد. إذن اليهود والنصارى وكل من يزعم أن ربه الله وإن لم يؤمن بالرسالات ولم يؤمن بالكتب فهو يشير إلى رب واحد، إلى معبود واحد. وجعله انظر إلى قول الأشعري هذا الخبيث، قال: وإنما هذا كله اختلاف العبارات. ويزعم الأشعري هذا الخبيث أنه على عقيدة ابن حنبل، على عقيدة أحمد بن حنبل، وكذب وليس على عقيدته بل هو خلفي جهمي كافر. قال: وإنما هذا كله، قال الأشعري: وإنما هذا كله اختلاف العبارات، يعني خلاف لفظي، خلاف لفظي، يعني خلاف ألفاظ، عبارات، مصطلحات، لا مشاحة في المصطلحات. ها ديننا واختلافه تجهم وزندقة، والأمة افترقت على إلى 73 فرقة، ثم يقول هذا كله اختلاف عبارات. فلا شك في كفره هذا الأشعري الكافر الزنديق، لا يشك في كفره إلا جهمي محترق في الزندقة، جهمي جلد. قال الذهبي: قلت وبنحو هذا أدين. قال الذهبي: وبنحو هذا أدين. فالذهبي جهمي زنديق كافر كأبي الحسن الأشعري. قال الذهبي: وبنحو هذا أدين. يا سلام عليك الذهبي، يحفظ آلاف مؤلفة من التواريخ ومن الأشياء العجيبة، ثم يقول: أنا أقول بهذا القول، ليته قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وبهذا أدين. كان يقبل قوله، لكن سمع كلمة الأشعري فقال بقولها: لعنك الله وأنت الأشعرية ومن قال بقولكما. قال ذهبي: وبنحو هذا أدين. ثم حكى هذا القول عن شيخه الجهمي الكبير ابن تيميتهم. قال: قلت بنحو هذا أدين. وكذلك كان شيخنا ابن تيمية في أواخر أيامه يقول: أنا لا أكفر أحدا من الأمة، جميع الأمة، جهمية، معتزلة، أشاعرة، كرامية، ما تريدية، جميع طوائف، رافضة، شيعة، كلابية، زنادقة، حجب والله. قالني: أشهد أني لا أكفر أحدا من أهل القبلة لأن الكل يشيرون. قال ابن تيمية: أنا يقول: أنا لا أكفر أحدا من الأمة. ويقول انظر الاستدلال ابن تيمية شيخهم الذي يزعمون أنه شيخ الإسلام. قال ابن تيمية: والدليل على ذلك أني لا أكفر أحدا من أهل القبلة من الأمة. قال ابن تيمية: والدليل، انظر الدليل، لازم تنتبه، شد أعصابك، ركز، فتح مخك، انتبه. قال ابن تيمية: أنا لا أكفر أحدا من الأمة. ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فمن لازم الصلوات بوضوء فهو مسلم. كل مصل على، انتهى كلام ابن تيمية. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فمن لازم الصلوات بوضوء فهو مسلم. هذا قول ابن تيمية. عقيدة ابن تيمية الأخيرة أن كل من صلى صلوات بوضوء فهو مؤمن، ولا يلتفت إلى إيمان ولا شروط ولا إلى أركان الإيمان الستة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا إلى أركان الإسلام التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلتفت إلى نواقض وإلى اختلاف الأمة الذي حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم كالجهمية والرافضة والمعتزلة والقدرية والجبرية وغيرهم. كل من حافظ على الصلاة بوضوء فهو مؤمن. استدلال سخيف من جاهل ضال زائغ عن الحق، نعوذ بالله من الكفر المبين. انتهى كلام الذهبي وكلام شيخه الجهمي. وقال ابن تيمية أيضا، ومنهم من لم يكفر، يعني من العلماء، من العلماء من السلف، قال ابن تيمية، ومنهم من لم يكفر أحدا من هؤلاء إلحاقا لأهل البدع بأهل المعاصي. يعني ذكر طائفة من أهل البدع، ثم قال ابن تيمية، ومنهم من لم يكفر أحدا من هؤلاء إلحاقا لأهل البدع بأهل المعاصي. قالوا فكما أن من أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحدا بذنب، فكذلك لا يكفرون أحدا ببدعة، بدعة اعتقادية، بدعة عملية، هكذا بإطلاقها. هذا هو ما نعرفه من اللغة العربية ومن أصول فقههم التي قرروها، أن هذا إطلاق وتعميم، كل بدعة عقائدية أو عملية أنه لا يكفر بها، فكذلك لا يكفرون أحدا ببدعة، هكذا. مجموع الفتاوى في الجزء الثالث في صفحة 352. ثم لم يعقب هذا قوله هذا، ولم ينكر هذا القول كما هي عادته في إنكار الأقوال المخالفة لهواه. وهذا نقله، قال ومنهم، ثم سكت عنه. فهذا إقرار، هذا إقرار. فتجده يقول قال كذا وليس بصحيح، وقال كذا وليس بصحيح، وقال كذا وليس بصحيح. ثم الآن قال ومنهم من لا يكفر. قالوا فكما أن من أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحدا بذنب، فكذلك لا يكفرون أحدا ببدعة. جمع الفتاوى في الجزء الثالث في صفحة 352. وقال ابن تيمية أيضا، ولكن مع هذا قد يخفى كثير من مقالاتهم، أي الجهمية. قال ابن تيمية، ولكن مع هذا قد يخفى كثير من مقالاتهم، أي الجهمية، على كثير من أهل الإيمان، حتى يظن أن الحق معهم لما يريدونه من الشبهات، ويكون أولئك المؤمنون مؤمنين بالله ورسوله باطنا وظاهرا. يعني قالوا بقول الجهمية واتبعوهم على قولهم، ومع هذا يقول ما زالوا على إيمانهم وعلى دينهم، لم يتغير شيء. أي دين هذا؟ أي دين هذا؟ قال ابن تيمية، ويكون أولئك المؤمنون مؤمنين بالله ورسوله باطنا وظاهرا، وإنما التبس عليهم واشتبه هذا كما التبس على غيرهم من أصناف المبتدعة. فهؤلاء ليسوا كفارا قطعا، بل قد يكون منهم الفاسق والعاصي، وقد يكون منهم المخطئ والمغفور له، قد يكون معه من الإيمان والتقوى ما يكون معه به من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه. مجموع الفتاوى في الجزء الثالث في صفحة 355. وهذه ضلالات كثيرة، ينبح الصوت ويتعب الإنسان من التحدث فيها وبيانها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا منها. فقال فنقف عندها وقفات يسيرة. أولا قال أن من أخذ بمقالات الجهمية فهو مؤمن باطنا وظاهرا، وهذا مخالف لما عليه جميع العقلاء. من قال بقول فهو يتحمل مسؤوليته، فله ما لأهل هذا القول، وعليه ما عليهم. ثم قال لا إله إلا الله نقول لا، وكان عالما معناها عاملا مقتضاه نقول لا، إنه التبس عليه أمر وما زال على كفره وعلى نصرانيته ويهوديته. فالعكس يبين فساد الحجة وبطلانها كما يذكره المروزي في تعظيم قدر الصلاة. هذا استفدتها من المروزي كثيرا. فبتيم يقول يكونون مؤمنين باطنا وظاهرا ولما التبس عليهم واشتبه. ثم قال وقد يكون منهم المخطئ المغفور له، قد يكون معه من الإيمان والتقوى. قوله قد يكون منهم المخطئ المغفور له هذا بناء على عقيدة ابن تيمية الخبيثة أن كل مجتهد فهو مأجور لو اختار دينا غير دين الإسلام. هذا نقوله بناء على تقريره أن من اختار دينا غير دين الإسلام ما دام يقول لا إله الله محمد رسول الله بلسانه ما دام يقولها ولو دخل مع اليهودي وذهب معهم، ما دام يقول لا إله الله محمد رسول الله بقوله ومصدق بقلبه كما يزعم فهو عنده مسلم مؤمن موحد مثاب على ما يفعل. ونتجاوزه إلى قوله الآخر. قال من تيميتهم الجهمي قال تيمية فلما اجتمعنا، هذا يقوله في المناظرة التي حصلت بينه وبين الأشاعرة والجهمية على حول العقيدة الواسطية. قال فلما اجتمعنا وقد أحضرت ما كتبته من الجواب عن أسئلتهم المتقدمة التي طلبوا تأخيره إلى اليوم، حمدت الله بخطبة الحاجة خطبة ابن مسعود رضي الله عنه، ثم قلت إن الله تعالى أمرنا بالجماعة والائتلاف ونهانا عن الفرقة والاختلاف. جماعة مع من يا جهمي يا كافر؟ جماعة مع المعتزلة والجهمية والكلابية والكفرة الذين ينكرون علو الله سبحانه وتعالى وينكرون أن الله يتكلم حقيقة وينكرون استواء الله على عرشه، يقول أن الله مرنا بالاعتصام وأن الله تعالى مرنا بالجماعة والائتلاف ونهانا عن الفرقة والاختلاف. وقال لنا في القرآن واعتصموا بحبل الله جميعا وتفرقوا، اعتصموا بحبل الله يعني بدين الله يعني بهدى الله بكتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما نعتصم بالباطل ونجتمع عليه كالبهائم تجمع الرؤوس هكذا فهذا دين الجهمية، دين البهائم، دين الثيران، جمع رؤوسا وكل واعتصموا بحبل الله على كما قال ابن تيمية الخبيث هذا. فتنزيل الآية على هذا كفر بين. فالآية ليست بالاجتماع والائتلاف مع الأشاعرة والجهمية والزنادقة، ومن قال بهذا فهو كافر، هذا كفره على كفره الأصلي الأول. وقالنا في القرآن واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقالنا الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. استدلال بهذه الآيات، استدلال ابن تيمية هذا بهذه الآيات ضلالة وبيان وجه الحق، فلا بد من وقفة لبيان وجه الحق والصواب في هذه الآيات. هذه الآيات تدم الذين تفرقوا عن الحق وكانوا مختلفين، كلهم ضلال، كلهم كفرة، كلهم على غير حق وهدى. أما مؤمن وكافر فهو شيء طبيعي جدا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مخالف لقريش، كما كان الأنبياء مخالفون لأقوامهم، فتفرق هذا تفرق محمود. فالاختلاف بالحق أن تكثر المشركين وتبقى منهم وتكون كإبراهيم عليه السلام أمة واحدة. أما فهم هذه الآية على أن الاختلاف مذموم جميعا لأي شكل من الأشكال فهو باطل. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن اختلاف السنة، فقال سبحانه وتعالى كان الناس أمة واحدة بعثنا النبيين بالحق مبشرين ومنذرين، فبعث النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل الكتاب بالحق ليحكم بين الناس المختلفوا فيه. فبين الناس كانوا أمة واحدة، كانوا على دين كفري واحد، والكفر ملة واحدة، من اختلفت أعمالهم من اختلفت معبوداتهم فهم على ملة الكفر واحدة. فلا تجد كافرا يعني فلا تجد كافرا يكفر جميع الناس ويتبرأ منهم ويعاديهم أبدا، هذا تجده إلا مؤمنا واحدا. فالكفار تجدهم لا يبالون ولا يحاربون ولا يعادون إلا من عرف التوحيد وحققه ككفار قريش، هل رأيتهم يكفرون غيرهم من أهل الطائف ومن أهل المدينة وغيرهم من كفار الجزيرة؟ أو يعادونهم كحرب دين كعداوة دين كعداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تجدهم يفعلون ذلك، وإنما يحاربون الحق حينما وجدوا أن هذا حق صريح لا يقبل مشاركة، ولا يقبل أنصاف الحلول، ولا يقبل إلا قولا واحدا فقط. فلما عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبدوا الله سنة ويعبدوا النبي صلى الله عليه وسلم أصنامهم سنة، فيقولون إن كان خيرا ما تعبد فلا نشاركك في هذا الخير، وإن كان كنا ما إن كنا إن كان خيرا ما نعبد حنا فتأخذ نصيبك منه يا محمد. فأنزل الله سبحانه وتعالى سورة الإخلاص، سورة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا أعبد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. بين أنه في مفاصلة كاملة ومقاطعة تامة، لا أنا ليس لنا بيننا وبينكم تواصل ولا نقطة اتصال ولا مسائل مشتركة أبدا، قطع عليهم جميع السبل إلا أن يؤمنوا بالله وحده سبحانه وتعالى. قال ابن تيميتهم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، ثم قال وربنا واحد وكتابنا واحد ونبينا واحد. هذا صار جماعة الإخوان، إخوان المستسلمون، كتابنا واحد وربنا واحد وكتابنا واحد ونبينا واحد. إذا كان كتابنا واحد ونبينا واحد فلا يعني هذا أنهم جميعا مسلمين، أنهم جميعا مسلمون. فيهم الجهمي وفيهم المعتزلي وفيهم الأشعري وفيهم غير ذلك من أهل البدع والضلال والكفر والزندقة، وفيهم من يسب الله ورسوله، وفيهم من يترك صلاته، وفيهم من لا يقوم بالإسلام، ومنهم من يولي أعداء الله سبحانه وتعالى، وفيهم من يحكم بغير ما أنزل الله، وفيهم من يرتكب نواقض الإسلام، وفيهم من يستهزئ بالدين، وفيهم طوائف كثيرة جدا من أهل الشرك والزندقة والإلحاد والمروط من الدين. فيهم الخوارج كمثل هذا ابن تيمية الذي خرج عن الدين. قال ابن عقيل الحنبلي في كما ذكر ابن الجوزي في تبيس ابليس، قال ابن عقيل الحنبلي كل من خرج عن الشريعة فهو خارجي. بعض الناس من جهله وزندقته وكفره وضلاله وانحرافه عن الحق المستقيم وسفاهة عقله وقلة إدراكه وفهمه يظن أن الحديث التي وردت في الخوارج أنها مقصورة ومحصورة ومقيدة وخاصة بالخوارج الذين يقول كفروا الصحابة عنهم. كل النصوص التي وردت في الخوارج فهي كل في جميع أهل البدع، كما قال السلف كعبد الله المبارك ومن طبقته ومن قبله، وقالوا في كل أهل البدع أنهم يقرؤون القرآن ويجاوز تراقيهم، هذا هو الصحيح. ومن وصف الخوارج وقال أنهم يكفرون الناس، يكفرون من يزعم هو أنهم مسلمون، فهو خارجي جهمي ضال. قد ينكر علي الآن بعض الناس ويقولون كيف تقول أن الخوارج جهمية؟ أقول يا جاهل يا زنديق يا كافر، فقد ذكر حرب الكرماني في كتاب السنة أن الخوارج جهمية يقولون أن القرآن مخلوق. ارجع إلى كتاب السنة لحرب الكرماني وقرأ ما قاله عن الخوارج حتى تعلم أنكم أنتم الخوارج الكفرة المجرمون المخالفون للكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة. قال ابن تيميتهم ربنا واحد وكتابنا واحد ونبينا واحد وأصول الدين لا تحتمل التفرق والاختلاف، وأنا أقول ما يوجب الجماعة بين المسلمين وهو متفق عليه بين السلفين. كذبت في انتسابك للسلف، أنت خلفي جهمي كافر. أما قوله أنا أقول ما يوجب الجماعة بين المسلمين، إذا كانوا مسلمين نعم يجب الاجتماع وعدم تفرقهم، أما إذا كانوا كافرين مختلفين في العقيدة فلا يجب الاجتماع، بل يجب على من كان كافرا معرضا عن الدين أن يتوب من كفره وشركه وضلاله حتى يلتحق بالمسلمين ويكون منهم. قال ابن تيميتهم وأنا أقول ما يوجب الجماعة بين المسلمين وهو متفق عليه بين المسلمين، فإن وافق الجماعة فالحمد لله، فإن وافق الجماعة فالحمد لله، وإلا فمن خالفني بعد ذلك كشفت له الأسرار وهتكت الأستار وبينت الفاسدة التي أفسدت الملل والدول. وأنا أذهب إلى سلطان الوقت على البريد وأعرفه من الأمور ما لا أقوله في هذا المجلس، فإن للسلم كلاما وللحرب كلاما فإن للسلم كلاما وللحرب كلاما. السلام عليك ابن تيميتهم. هنا تسكت، وإذا ذهبت إلى سلطاني تفضفض له ما لم تستطع أن تقوله عندهم. قال ابن تيمية: فإن للسلم كلاما وللحرب كلاما. وقلت: لا شك أن الناس يتنازعون. نعم، نعلم أنهم يتنازعون، لا شك عندنا في هذا، لا يشك في هذا إلا جاهل مثلك يا ابن تيمية. وقلت: لا شك أن الناس يتنازعون، يقول هذا أنا حنبلي، يقول هذا أنا أشعري، ويجري بينهم تفرق وفتن واختلاف على أمور لا يعرفون حقيقتها. يا سلام عليك، لا يعرف حقيقتها إلا أنت يا جهمي، لا يعرف الناس حقيقة الدين إلا أنت، لا يعرف الناس الإيمان والإسلام إلا أنت. هذا من تكبر ابن تيمية وغلوه وإعجابه بنفسه، يرى أنه هو العالم وغيره جاهل لا يفهم شيئا. ويذكرني هذا بما قاله ابن حجر في الأضرار الكامنة، قال: لقي ابن تيمية أبا حيان الأندلسي في مصر يوم ذهب ابن تيمية إلى مصر، فقال فمدحه أبو حيان مدحا يعني جميلا، ثم قال فجلس معه حتى يستفيد من هذا الشخص الذي أتاه. فقال ابن تيمية: إن سيبويه أخطأ في 80 مسألة من مسائل النحو والصرف. فقال له كأنه قال له أبو حيان: يعني كيف هذه المسائل، كيف تخالف فيها؟ فقال: إن سيبويه، قال ابن تيمية، قال ابن تيمية: إن سيبويه ليس نبي النحوي، ليس نبي النحوي. ثم قال له: انظر لازدراء ابن تيمية، عالم في النحو كبير أبو حيان. قال ابن تيمية له: إنك لا تفهم هذه المسائل. سبحان الله، لا يفهمها. تقول إن سيبوي أخطأ في 80 مسألة ثم لا تبين له، تقول أنت لا تفهمها. أي كبر هذا، وأي عجرفة، وأي لا يدخل بالجنة من في قلبه ذرة إيمان، ذرة من كبر، ذرة من كبر، ما بالك بمن في قلبه جبال من كبر. نعوذ بالله من المتكبرين وأحوالهم. فذمه أبو حيان فسبه، وقيل له في ذلك، قال: شيء لا يطاق. صدق والله، قال: شيء لا يطاق. يعني سب يقول: أنت لا تفهم. إذا كان ما يفهم، من اللي يفهم؟ أنت وحدك يا ابن تيمية يتيم، ثم أنت بتشتغل بعلوم الفلسفة وعلوم الزندقة، أنت تشتغل بالنحوي، لكنه يحفظ ثم يظن أنه أعلم الناس. وصدق الشافعي حينما قال: وليس الذي يحفظ بعالم، حينما قال بعض الناس لا يفهم، يحفظ ولا يفهم. وصدق قوله في الرسالة، لعلي أذكره لموضعه بالتمام، عندي طبعة أحمد شاكر، لعلي أذكره إن شاء الله إذا تيسر الأمر، يعني مسجله على طرة الكتاب، مسجل قوله هذا على طرة الكتاب، لعلي أذكره. قال الشافعي: بعض الناس يحفظون، ليس له أن يتكلم في شرع في دين الله، وهو ولا يفقه القياس وأمور العلل ومسائل الأحكام. وعن القياس الصحيح ليس قياس الزنادقة الذين ألفوا في أصول الفقه، فكل من ألف في أصول الفقه فهو زنديق إلا الشافعي فقط. والإمام أحمد بن حنبل لم يؤلف في هذا في علم أصول الفقه، ولا شيوخه، ولا إلا إلا إلا إلا الشافعي، أعني لم يؤلف غيره في أصوله، واكتفوا العلماء بهذه الرسالة لأنها كافية وافية في بابها، لا يحتاج إلى تنظير للزنادقة وأقوالهم الضالة الزائغة. فقال ابن تيمية، وقلت: لا شك أن الناس يتنازعون، يقول هذا أنا حنبلي، ويقول هذا أنا أشعري، ويجري بينهم تفرق وفتن واختلاف على أمور لا يعرفون حقيقتها، لا يعرفون حقيقتها. وأنا قد أحضرت ما يبين اتفاق المذاهب فيما ذكرته يا سلام عليك، يعني جميع الحنابلة والأشاعرة والجهمية والكرامية والمعتزلة وجميع الطوائف الكفرية قالوا وأنا قد أحضرت ما يبين اتفاق المذاهب فيما ذكرته. بعد هذا الكفر الكفر، بعد هذا الزندقة زندقة، فليتوب إلى الله سبحانه وتعالى من يقدس هذا الشخص، فإنه قد طفح الكيل وقد نفد الصمر، نعوذ بالله من الضلالة. قال وأنا قد أحضرت ما يبين اتفاق المذاهب فيما ذكرته، ثم قال وأحضرت كتاب تبيين كذب المفتري فيما ينسب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري. قال ابن تيمية رحمه الله، ترحم عليه، أنا لا أترحم عليه. تأليف الحافظ أبي القاسم بن عساكر، قال رحمه الله، قلت لا رحمه الله، لا رحم الله الاثنين، بل لا رحم الله الثلاثة، ابن تيميتهم والأشعري وابن عساكرهم الجهمي الضال الزنديق. قال وقلت أظنه قاله لا من قاله لمن، أنا قد أحضرت وقلت لم يصنف في أخبار الأشعري المحمودة كتاب مثل هذا، يمدح كتاب ابن عساكر تبين كذب المفتري. ولا قلت لم يصنف في أخبار الأشعري المحمودة كتاب مثل هذا. ذكر هذا كلام ابن تيمية هذا في مجموع الفتاوى في المجلد الثالث في صفحة 181 إلى 182، نقلته بطولي حتى يقول قد بترت النصوص ولم تكرها بطولها، لها صفحة تقريبا، صفحة أو أقل من صفحة، شيء بسيط. قوله هذا فيه ضلالات كثيرة قد تطرقنا إلى بعضها فيما سبق، ولكن يكفينا من هذا أنه لا يكفر، أنه يقول أشعري وحنبلي، هذا كلها مسائل اعتقاد. من يقولون الحنابلة ليست مسائل فقه حنبلي، المسائل اعتقاد، لكن يجب التنبيه. حتى أني أعجب من مكرم زيد، قال فلان من الناس ذكر اسمه في كتاب النظائر، قال من لم يكن حنبليا فليس مسلم. قاله للأشعري نفسه، لهذا الأشعري، قال هذا شخص من لم يكن حنبليا فليس مسلم. قال أبو بكر وزيد تعليقا عليه وفي قوله نظر. وأنا أقول عجبا لك يا بكر بن زيد، يا بكر ابن زيد، بل المقصود به العقيدة ليس المقصود به الفقه. واللي فهمته من قوله أنه يقصد، أنه يعني بكر، أنه ظن أنهم يتكلمون عن الفقه، وهذا ظن من جاهل مخالف لما عليه الواقع. فقال من لم يكن على اعتقاد ابن حنبل، وقال إنه على اعتقاد، قال الذي أتى الذي وجد أبا الحسن الأشعري فمسكه، قال أنت على عقيدة؟ قال على عقيدة ابن حنبل، قال لم أسمع بهذا من قبل، فمسكهم، قال سوف أذهب بك إلى شيخ الوقت، قال إلى شيخ فلان، فقال أنه قال هذا شيخ من لم يكن على شيخ على قيد أحمد بن حنبل فليس مسلم. ومدح ابن تيمية كذلك لكتاب عساكر، هذا نقضه تلميذه ابن عبد الهادي المعروف بابن المبرد، نقضه، قال تلميذه ابن عبد الهادي انكر عليه على ابن عساكر ووصفه بالكذبي فيما مدح به اسمه امامه الاشعري. ابن عساكر يدب ويذود عن امامه الاشعري، وقال والف كتابا ابن عبد الهادي، كتابا سماه جمع الجيوش والدساكر في غزو على غزو ابن عساكر. هذا كتابه تقريبا جمع الجيوش والدساكر في غزو ابن عساكر. والذي يضحك منه أن ابن عساكر هذا يطعن في العلماء ويطعن في كل من تكلم على شيخه الأشعري، ثم يقول إن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في منتقصيهم معلومة. ونقول لحوم غيرهم ولحوم غيرهم من العلماء ليست مسمومة بل طازجة. نعوذ بالله من الضلالة، زندقة ظاهرة بينة واضحة لا شك فيها ولا التباس. وابن تيمية يعلم بأن من سبقه يكفرون جميعا، أقوال ابن تيمية هذا في الجهمية وأنه لا يكفرهم وأن يقول الأمة أنهم متفقين. مع هذا كله فابن تيمية يعلم أن السلف كانوا يكفرون الجهمية، حيث قال ابن تيمية: وقد كان سلف الأمة وسادات الأئمة يرون كفر الجهمية أعظم من كفر اليهود، كما قال عبد الله بن باركي والبخاري وغيرهما، مجموع الفتاوى الجزء الثاني في صفحة 477. حتى لا يقول مدعي ابن تيمية جهل هذه المسألة ولم يعلم أن العلماء أجمعوا على كفر الجهمية، هو ينقل الإجماع الآن. قد كان السلف، هذا قوله بلسانه، قال: وقد كان السلف سلف الأمة وسادات الأئمة يرون كفر الجهمية أعظم، هذا نص قوله بلسانه أو بخط يده، قال: أعظم من كفر اليهودي، كما قال عبد الله بن مبارك والبخاري وغيرهما. هنا ابن تيمية ينقل عن البخاري أنه يكفر الجهمية أعظم من كفر اليهود، وبعضهم ينقل عن البخاري في أنه قال في خلق أفعال العباد: إني أستجهل من لم يكفره. يا زنديق، يستجهله أنه ضال بالتوحيد، أنه كافر جهمي، كيف لا يكفر الجهمية؟ حتى يناقشني بعضهم يقول: سوف أنقل لك ما قال البخاري أنه قال: إني أستجهل من لم يكفر الجهمية. يا جهمي، يا زنديق، يا كافر، البخاري يكفر الجهمية وعلى عقيدة شيخه أو شيخ مشايخه أو شيخه أحمد حنبل، لا يشك بذلك أحد، لا يشك بذلك أحد، فكل من أتى بعدهم هو على عقيدة الإمام أحمد. فآخر العلماء المشاهير الذين كانوا على السنة والصراط المستقيم هو الإمام أحمد الحنبل، ومن بعده كثر الفساد وكثرة الشبهات، حتى أني أعجب من المحمدين الثلاثة، يعني بهم محمد بن نصر المروزي، ومحمد بن خزيمة، ومحمد بن جرير الطبري، كلهم على الضلالة والانحراف عن الحق المستقيم. فبن نصر ذكر الذهبي عنه، ويحضرني الآن النقل، أنه وقع في كلام كفري مخالف لما كان عليه السلفي، أظنه في مسألة كلام الله سبحانه وتعالى أو قريبا من هذا. وكذلك ابن خزيمة، خزيمة يثني على محمد بن جرير الطبري ويقول أن الحنابلة ظلموه، وينقل ذلك ابن كثير الجهمي في كتابه طبقات الشافعين، طبقات الفقهاء الشافعيين، ويقول ويقرره أن الحنابلة يقصدون على من كان على منهج عقيدة أحمد حنبل كانوا ينالون من ابن جرير الطبري. وأنا أنبه هنا على أن أبو بكر ابن أبي داود بينه وبين أبي جرير نزاع وخلاف في العقيدة ذكره الذهبي، وهذه المقالة ذكرها أحد المعاصرين وهو شيخ حدادي جهمي كافر، وإبراهيم بن الرجاء الشمري في تسجيل صوتي ذكر فيه هذه المسألة، وهو شرح له على حائية ابن أبي داود. ذكر هذه المسألة أن ابن أبي داود بينه وبين ابن جرير الطبري نزاع وخلاف عقائدي، وذكر عن ابن جرير الطبري أقوال مخالفة في التوحيد ذكرها عنه في التفسير، وذكرها عنه في كتاب التاريخ، من أرادها فليرجع إليها. وقال ابن تيميتهم أيضا في درء تعارض العقل والنقل، طبعا قبل الأول: وقد كان سلف الأمة وسادات الأئمة يرون كفر الجهمية وأعظم من كفر اليهود، كما قال عبد الله بن باركي والبخاري وغيرهما، في مجموع الفتاوى في الجزء الثاني في صفحة 477. هذا قولهم في الفتاوى في صفحة في الجزء الثاني في صفحة 477. قال ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل في الجزء الخامس في صفحة 279: وذاتا لا تتصف بصفات الكمال، ليست خالق المخلوقات، ولو قدر وجودها فهي من أنقص الذوات، بل كل حيوان أكمل منها. انظروا ماذا يقول، لا توصف بصفات الكمال فهي ليست خالق المخلوقات. فأنت يا ابن تيمية ماذا تقول؟ أنهم مسلمون الذين يسبون الله هذا السب العظيم، يسبون الله هذا السب العظيم، ثم يقول ابن تيمية أنهم مسلمون والخلاف لفظي بين مرجئة الفقهاء وبين أهل السنة، ويقول هنا ها هنا كما سبق يقول أن المذاهب متفقة، ولكن المذاهب متفقة. وقوله هنا في درء تعارض العقل والنقل في الجزء الخامس صفحة 279، وذاتا لا تتصف بصفات الكمال، ليست خالق المخلوقات، ولو قدر وجودها فهي من أنقص الذوات، بل كل حيوان أكمل منها. سب عظيم يذكره عن الذين لا يصفون الله بصفات الكمال، ثم يقول لا يكفرون. مع هذا السب العظيم يقول لا يكفرون. وقبل سبق معنا أنه قال سب من سب الله وعبد الأوثان وسجد الأوثان لا يكفر، ونعوذ بالله من التجاهل ومن الكفر والزندقة والضلال والانحراف عن الحق المبين. من ضلالة ابن تيمية أيضا قال ابن عبد الهادي تلميذ ابن تيمية في طبقات علماء الحديث، قال قلت وقد طالعت أكثر كتاب الملل والنحل لابن حزم، فرأيته قد ذكر فيه عجائب كثيرة ونقولا غريبة، وهو يدل على قوة ذكاء مؤلفه وكثرة اطلاعه، ولكن تبين لي منه أنه جهمي جلد، يعني قد بلغ الغاية في التجهم، جهمي جلد يعني أعلى ما يكون، ولكن تبين لي أنه جهمي جلد، لا يثبت معاني أسماء الله الحسنى إلا القليلة كالخالق والحق وسائر الأسماء عنده، لا تدل على معنى أصلا كالرحيم والعليم والقدير ونحوها، بل العلم عنده هو القدرة، والقدرة هي العلم، وهما عين الذات، يعني القدرة، بل العلم عنده هو القدرة، والقدرة هي العلم، العلم القدرة وهما عين الذات، ولا يدل العلم على معنى زائد على الذات المجرد أصلا، وهذا عين السفسطة، قال ابن عبد الهادي، وهذا عين السفسطة والمكابرة. وكان ابن حزم في صغره قد اشتغل في المنطق والفلسفة، هذا بين فساد سبب فساد ابن تيمية، فساد ابن حزم أنه في صغره قد اشتغل في المنطق والفلسفة. مع هذه الزندقة والكفر قال في ابن حزم ابن تيمية هذا الجهمي، قال كذلك أبو محمد ابن حزم مع معرفته بالحديث وانتصاره لطريقة داود وأمثاله من نفاة القياس أصحاب الظاهر قد بالغ في نفي الصفات وردها إلى العلم، يعني جميع الصفات ردها إلى العلم، قال ابن تيمية قد بالغ في نفي الصفات وردها إلى العلم، مع أنه لا يثبت علما هو صفة، ويزعم أن أسماء الله كالعليم والقدير ونحوهما لا تدل على العلم والقدرة، وينتسب إلى الإمام أحمد وأمثاله من أئمة السنة، ويدعي أن قوله هو قول أهل السنة والحديث، ويذم الأشعري وأصحابه ذما عظيما، ويدعي أنهم خرجوا عن مذهب السنة والحديث في الصفات. ومن المعلوم الذي لا يمكن مدافعته أن مذهب الأشعري وأصحابه في مسائل الصفات أقرب إلى مذهب أهل السنة والحديث من مذهب ابن حزم وأمثاله في ذلك. قاله ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل في الجزء الخامس في صفحة 250، قاله في كتابه درء تعارض العقل والنقل في الجزء الخامس صفحة 250، وقال ابن تيمية فهذا النقل السابق يبين ان ابن تيمية يعلم انه ينكر اسماء ينكر صفات الله سبحانه وتعالى ويرجعها الى العلم، وحتى العلم لا يثبته اثباتا صحيحا. مع هذا يقول وهو ابعد من منهج الحديث والسنه من الاشاعره الاشعريه الكفره هؤلاء. ثم مع علمي بهذا يقول، قال ابن تيميه في سياق ثنائه على ابن حزم، يعني هل يذمه هل يسبه هل يكفره؟ قال ابن تيميه في سياق ثنائه على ابن حزم، وان كان له من الايمان والدين والعلوم الواسعه الكثيره ما لا يدفعه الا مكابر. هذه فتنتهم والله، وفتنه شيخهم يرى العلم والعلوم الواسعه والمنطق والزندقه وذا يراها علوما جليله ويراها كبيره في نفسه. قال فيما كان له من الايمان والدين والعلوم الواسعه الكثيره ما لا يدفعه الا مكابر. أي إيمان مع هذا الذي نقلته سابقا يا جهمي؟ ويوجد، قال ويوجد في كتبه من كثرة الاطلاع على الأقوال والمعرفة بالأحوال والتعظيم لدعائم الإسلام ولجانب الرسالة ما لا يجتمع مثله لغيره. فالمسألة التي يكون فيها حديث يكون جانبه فيها ظهر الترجيح، يكون جانبه فيها ظاهر الترجيح، وله من التمييز بين الصحيح والضعيف والمعرفة بأقوال السلف ما لا يكاد يقع مثله لغيره من الفقهاء، وتعظيم أئمة الأمة وعوامها للسنة والحديث وأهله في الأصول والفروع من الأقوال والأعمال أكثر من أن يذكر هنا. قاله في مجموع الفتاوى في الجزء الرابع في صفحة 19 إلى صفحة 20، في مجموع الفتاوى في الجزء الرابع في صفحة 19 إلى صفحة 20. فهذا يبين ضلال هذا الزنديق وانحرافه عن الحق. نعوذ بالله من الخذلان. هذا والله أعلم، ونستكمل سبحانه وتعالى بإذن الله سبحانه وتعالى بقية ذلك فيما يأتي في المجلس الثالث إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.